بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال 86: التبرك باثار المعظمين كدار الندوه وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمه قريش فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. هذا الأثر رواه البيهقي وسنده ضعيف في السنن. نعم، التبرك بآثار المعظمين هذه من سنن أهل الجاهلية، كما تقدم معنا في الأثر الثابت عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم. فالتبرك بآثار المعظمين هذه من خصال أهل الجاهلية، وورث هذه الخصلة هؤلاء الخرافيون. فبالنسبة لأهل الجاهلية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فهؤلاء معظمون عندهم، اتخذوها مساجد بغرض التبرك والتقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى، فذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بلعنة الله عز وجل عليهم. وهكذا من سلك هذا المسلك وسار على هذه السبيل من هذه الأمة، فإن قدوته في ذلك هؤلاء الجاهليون. والناس توسعوا اليوم في اتخاذ الأشياء التي يتبركون بها، وليس لهم في ذلك حجة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى ونجوم الإسلام وعلام الدين. فإن واحدا منهم فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، ومن خالف منهم فإنه لم يوافق، كما تقدم من أثر ابن عمر أنه كان له عناية بقليل من ذلك، فلم يوافق لا من قبل أبيه عمر بن الخطاب ولا من قبل سائر الصحابة. فلا يجوز تتبع آثار المعظمين من نبي أو ولي أو عالم أو شيخ أو سلطان أو صالح، هذا كله بدعة في الدين، وهذا كله يجر إلى الغلو، والغلو يجر إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو خير الهدي وأكمله وأفضله. وهكذا أمرنا الله تبارك وتعالى باقتفاء طريقة المتقدمين والسابقين من المهاجرين والأنصار ومن سلك سبيلهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهكذا يقول الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهذا التبرك الذي توسع به الناس، يتبركون بأشخاص ويتبركون بمواضع، يعني مثلا بالنسبة للحرمين مسجد مكة ومسجد المدينة، تجد كثيرا من الناس من يتبركون بالجدران والاسطوانات والشبابيك، وهكذا منهم من يتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من يتبرك بما يسمى بمقام إبراهيم، ومنهم من خرج خارج الحرم وتبركوا بقبور الأنبياء والأولياء والصالحين، أدى بهم هذا الغلو إلى أن عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، واعتقدوا في البشر ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله تبارك وتعالى. فهذا كله مما لم يثبت به دليل، بل دلت الأدلة العامة على بطلان ذلك وعلى كونه بدعة في الدين وإحداث وأنه عمل لا يجوز. فالصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تبركوا بذاته وما لصق ببدنه من ثوب أو من مخاط أو من شعر أو من عرق، فالله سبحانه وتعالى جعل بركة ذاتية في الأنبياء، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الصحابة يتبركون بما لصق ببدنه الشريف عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته، مما مثل العرق، مثل الشعر، مثل الثياب. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكونوا يفعلون ذلك بأحد سواه بعده عليه الصلاة والسلام، فلم يكن الصحابة يفعلون ذلك ولا من جاء بعدهم من التابعين بأبي بكر الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ولم يكونوا يفعلون ذلك بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، مع أنهم يعرفون فضل هؤلاء ومنزلة هؤلاء ومكانة هؤلاء، لم يكونوا يتبركون بعرقهم ولا بملابسهم ولا بالجلوس فيما جلسوا فيه ولا بشيء من آثارهم، وإنما الواجب هو الاقتداء بهم والسير على سيرهم والاستفادة من أخلاقهم الحميدة وآثارهم المجيدة وجهادهم العظيم ولزومهم للحق ونصرتهم للدين وجهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذا هو الواجب. أما تتبع هذه الآثار لهؤلاء المعظمين فإنه من أعظم الطرق الموصلة والعياذ بالله إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فهكذا يقول المصنف رحمه الله: التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، وهي دار كانت قريش تجتمع فيها لتتشاور في أمورها. وثم ذكر أثر حكيم بن حزام، وكما تقدم أنه لا يصح، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.